لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب الملخص الفقهي ومن كتاب القضاء وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف قال باب في طريق الحكم وصفته. باب في طريق الحكم وصفته يعني طريقة القاضي وهو يقضي بين الخصمين وصفة هذه الحال يعني كيف يتم التعامل مع الخصمين. قال إذا حضر إلى القاضي خصمان أجلسهما بين يديه وقال أيكم المدعي أو انتظر حتى يبدأ المدعي بالكلام فإذا ادعى استمع دعواه. وإن كان طبعا المحاكم في هذا الوقت طبعا المحاكم الشرعية المفروض يعني لها يعني نظام الآن خلاص مفهوم عند الناس إن ما أحد يبدأ كلام إلا ما القاضي هو الذي يأذن له بالكلام. فالقاضي يبدأ بيسأل من المدعي فلان يقول يا فلان ما دعواك فيقول دعواي كذا. قال فإذا ادعى استمع دعوة. قال فإن جاءت على الوجه الصحيح يعني الدعوة سأل القاضي المدعى عليه ما موقفه حيال هذه الدعوة. القاضي يقول للمدعى عليه موقفك إيه من الموجه إليك. قال فإن أقر بها المدعى عليه أقر قال أيوة فعلا أنا كده نفس الدعوة اللي قال بها المدعي. قال فإن أقر بها حكم عليه يعني حكم على المدعي بهذه الدعوة يعني حكم عليه المدعي بهذه الدعوة يعني يقصد إن القاضي عند ذلك إذا أقر المدعى عليه حكم بقى القاضي في هذا الوقت. ليه؟ لأنه أقر بدعوة المدعي عليه. قال وإن أنكر المدعى عليه هذه الدعوة. طيب الطرف المدعى عليه اللي هو بيقول عليه المتهم يعني وإن أنكر المدعى عليه هذه الدعوة المتهم ده ألا الدعوة اللي بيدعيها الجهة الأخرى أنا بنفيها هذه الدعوة. وفي هذه في هذا الزمان صار الآن بيتولى الكلام عن المدعي في الغالب ما يسمى بالنيابة هيئة تسمى النيابة العامة فتقوم هي عن المدعي بحمل دعواه إلى القاضي إنه من النيابة الطالب القاضي تقول له والله فلان المدعى عليه ذا كذا كذا كذا. وإن أنكر المدعى عليه هذه الدعوة قال القاضي للمدعي إن كانت لك بينة فأحضرها قل لنا والله أدلتك. إيه أدلتك في دعواك هذه؟ لأن على المدعي حينئذ تصحيح دعواه ليحكم له بها. يبقى المدعي ساعتها لازم يجيب بينات على كلامه. فإن أحضر بينة سمع القاضي شهادتها وحكم بها. لو جاب بينات بقى جاب شهود جاب وثائق يوم القاضي ينظر في الشهادة وينظر في الوثائق وهكذا. ولا يحكم القاضي بعلمه لأن تلك يفضي إلى تهمته أو لأن ذلك يعني يفضي إلى تهمته. هذه مسألة شهيرة في باب القضاء اختلف فيها العلماء. نعم وهي مسألة هل يحكم القاضي بعلمه. فذهب يعني أكثر أهل العلم إلى أن القاضي لا يحكم بعلمه. هذا مذهب الجمهور أنه لا يحكم بعلمه. يعني إيه لا يحكم بعلمه؟ القاضي مثلا شاف الخصم اللي هو المدعى مثلا عليه ده مثلا شافه فعلا وهو بيعمل الشيء اللي المدعي عليه بيدعي عليه. القاضي ده شافه كان جاره مثلا سمعه هو بيقوله ونحو ذلك فهو عارف ان ده فعلا الشخص ده فعلا ارتكب الشيء ده، بس هو القاضي هل يقضي بعلمه هو؟ فجماهير العلماء يقولون لا، لا يقضي بعلمه. لماذا؟ لأنه في هذه الحال سيكون في جهة أحد الخصمين، والقاضي لا ينبغي أن يكون في جهة من الجهتين، إنما هو بين الخصمين، لا يعني يكون في جهة واحد بدرجة ولو يسيرة على الآخر. وده مذهب الجمهور. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: لأن ذلك ذريعة إلى حكمه بالباطل، ويقول حكمت بعلمي، حكمت بعلمي. قال: وقد ثبت عن أبي بكر وعمر وعبد الرحمن بن عوف ومعاوية المنع من ذلك، إن القاضي ما يحكمش بعلمه، ولا يعرف لهم في الصحابة مخالف. قال: ولقد كان سيد الحكام صلى الله عليه وسلم يعلم من المنافقين ما يبيح دماءهم وأموالهم ويتحقق ذلك ولا يحكم فيهم بعلمه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم عارف أن المنافقين رموا عائشة، أو عارف أن المنافقين كفار، مع ذلك لم يكن يحكم فيهم بعلمه هو بالوحي، مع براءته عند الله وملائكته وعباده من كل تهمة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم منزه عند الناس كلها وعند الله من قبل عن أن يتهم بالمحاباة أو نحو ذلك. ودي الإشارة بقى اللي فيها الكلام على الخلاف، في الكلام على الخلاف. خالف في ذلك الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى وبعض أهل العلم، وبعض أهل العلم. الإمام البخاري رحمة الله عليه بوب في صحيحه، قال: باب من رأى للقاضي أن يحكم بعلمه في أمر الناس إذا لم يخف الظنون والتهمة. البخاري بوب: باب من رأى للقاضي أن يحكم بعلمه في أمر الناس إذا لم يخف الظنون والتهمة. يعني اللي قالوا كده قيدوه بقيد، وهو القاضي يحكم بعلمه إذا كان لا يخاف تهمة الناس وظنون الناس السيئة به، ينفع ساعتها يحكم بعلمه. كما بيقول البخاري يعني: كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهند. وهو ده الحديث بقى اللي بيحتج به من يقول أن يجوز للقاضي أن يقضي بعلمه إذا كان يعني لم يخف الظنون والتهمة من الناس. قال: كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهند: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، وذلك إذا كان أمر مشهور، وذلك إذا كان أمر مشهور. يعني ماذا؟ بيقول البخاري يعني إذا كان ده أمر مشهور، وأمر مشهور يعني إن معروف في الناس. وهو وجه الاستدلال إيه؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بعلمه، يعني لما قالت له إن أبا سفيان رجل شحيح وكذا وكذا، قال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، قضى. فهنا اللي بيقول إن القاضي يقضي بعلمه، بيقول إذا كان هذا القاضي لا يخاف من الظنون والتهمة والأمر مشهور، أو إن بعضهم قال إنه يخاف، لا يخاف من ظنون الشهرة، وبعضهم قال وكذلك يكون الأمر مشهور، يعني البعض ما اشترطش الاثنين. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى، فاللي قالوا يكون ما يكونش يخاف التهمة، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم لا يخاف عليه التهمة، واللي قالوا ما يكون أمر مشهور قالوا أن أبو سفيان كان معروف بين الناس كلها أنه شحيح فعلا، وعليه إذا كان القاضي في مثل هذه الحال جاز له أن يقضي بعلمه. قال الحافظ في الشرح: أشار إلى قول أبي حنيفة ومن وافقه أن للقاضي أن يحكم بعلمه في حقوق الناس، وليس له أن يقضي بعلمه في حقوق الله كالحدود، لأنها مبنية على المسامحة. ولذلك رجع تاني العلامة ابن القيم رحمة الله عليه، يقول: ولكن يجوز له، أي القاضي، الحكم بما تواتر عنده وتضافرت به الأخبار، انتشرت به الأخبار، بحيث اشترك في العلم به هو وغيره، ويجوز له الاعتماد على سماعه بالاستفاضة لأنها من أظهر البينات. سماع بالاستفاضة يعني الموضوع مشهور، الناس كلها عارفاه، يعني مش هيتهم القاضي ولا حاجة. قال: ولا يتطرق إلى الحاكم تهمة إذا استند إليها، فحكمه بها حكم بحجة لا بمجرد علمه الذي لا يشاركه فيه غيره. انتهى. يبقى إذن الكلام بين العلماء أن القاضي ما يقضيش بعلمه، لكن ممكن يقضي بعلمه في هذه الحال إذا كان الأمر مشهور بين الناس، والقاضي هذا لا يخشى عليه الإش التهمة بين الناس. ولذلك العلماء في خلافهم الفقهاء في المسألة، بعضهم بيضرب مثال مثلا على صورة، يقول إن إزاي تقول القاضي ما يقضيش بعلمه فيها. هذه الصورة عبارة عن مثال، هو صورة ل يعني القاضي في حالة لا يسع فيها في الحقيقة إلا أن يحكم بعلمه، وهي أن يسمع رجلا مثلا طلق امرأته طلاقا بائنا، ثم رفعته إليه المرأة فأنكر الزواج. يعني الرجل ده طلق زوجته طلاق بائن ثلاث، والقاضي ده جاره أو كان حاضر الجلسة دي، كان قاعد معاهم نحو ذلك، وشافه هو فعلا بيطلقها الطلقة الثالثة البائنة. المرأة راحت الزوج ده أنكر ذلك، راح المرأة ترفع دعوة عند القاضي. جه القاضي هو اللي كان قاعد أو هو اللي كان سامع. طب القاضي في هذه الحال هيسأل الزوج، والزوج هينكر. طب بما يقضي القاضي؟ فالعلماء دول يقولوا طب ما لو قضى بالبينات اللي عنده أنه الزوج بينكر، فإذا الحكم هيكون الحكم هيكون استصحاب البراءة الأصلية، البراءة الأصلية واستصحاب الأصل اللي هو أن دي زوجة وما فيش طلاق حصل، وهو بعلمه يعرف أن ده طلق طلقة ثالثة، فكيف يقضي بحكم يحل به فرجا حراما؟ فيقولوا في الحالة دي طب هيعمل القاضي؟ فالحقيقة أن الجواب على هذه المسألة أيضا ممكن يرد عليه كما قال بعض أهل العلم، أن يتحول القاضي إلى شاهد، أن القاضي في هذه الحالة يترك الحكم والقضاء، ما يبقاش قاضي، يتنحى عن القضاء ويتحول إلى الشاهد، أو يتحول إلى شاهد، لا سيما إن خاف تهمة سوء الظن ويعني يعني المحابة. ثم قال: وإن قال المدعي ما لي بينة، قال: أعلمه القاضي أن له اليمين على خصمه. المدعي جاي عند القاضي قال له فلان ده كذا وكذا، فالقاضي قال له أين البينة على ذلك؟ أو قال للمدعي للأول ما تقول في هذه الدعوة؟ قال له لا ده غير صحيح. فيقول للمدعي ما بينتك؟ فين شهادة الشهود؟ فين البينات؟ فين الوثائق؟ قال له ما عنديش بينة. قال مالي، إذا قال يعني مالي بينة، أعلمه القاضي أن اليمين على خصمه. اليمين على خصمه يعني إيه؟ أن القاضي في هذه الحال هيروح قايل للمدعى عليه احلف بالله أن اللي بيقوله ده ما حصلش. قال: لما روى مسلم وأبو داود أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حضرمي وكندي، فقال الحضرمي: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن هذا غلبني على أرض لي. فقال الكندي: هي أرضي وفي يدي، وليس له فيها حق، معهوش أي بينة علي في ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للحضرمي اللي هو المدعي: ألك بينة؟ قال: لا. قال: فلك يمينه، فلك يمينه. وفيه الحديث: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. يبقى القاضي يقول للمدعي عليه ساعتها احلف ان انت فعلا اللي انت الدعوة اللي عليك دي غير صحيح. فإذا حلف أخلى سبيله، أخلى سبيله. قال الإمام ابن القيم، وهذه قاعدة الشريعة المستمرة، لأن اليمين إنما كانت في جانب المدعى عليه، اليمين هتبقى في جانب المدعى عليه حيث لم يترجح المدعي بشيء غير الدعوة. المدعي ما ترجحش، يعني كفته ما زادتش حاجة غير الكلام بس، ما جابش بينات، فيكون جانب المدعي المدعى عليه أولى باليمين. وإلا كل الناس بقى ساعتها هيتهموا بعض ويقول القاضي أنا أحلف لك إن أنا كلام اللي أنا بقوله على الرجل ده صحيح. لا، إذا كانش عنده بينات المدعي يبقى المدعي عليه يحلف ويخلي سبيله. قال لقوته بأصل براءة الذمة، الأصل أنه بريء حتى تثبت الإذانة له، فكان هو أقوى المتداعين باستصحاب الأصل، فكانت اليمين من جهته. انتهى كلام ابن القيم. قال فإذا طلب المدعي تحليف المدعى عليه حلفه القاضي وخلى سبيله. يعني لو المدعي قال له يا سيادة القاضي ده الراجل ده خد حاجتي وكذا، الراجل قال له ما خدتش حاجة، فالمدعي قال له يا حضرة القاضي حلفه طيب ان هو ما خدش فعلا الحاجة دي. قال حلفه القاضي وخلى سبيله، لأن الأصل براءة ذمته، ولكن يشترط لصحة يمين المدعى عليه أن تكون على صفة جوابه للمدعي، وأن تكون بعد أمر الحاكم له بطلب المدعي تحليفه، لأن الحق في اليمين للمدعي فلا تستوفى إلا بطلبه. يعني المدعي بيدعي على واحد حاجة ومعهوش بينات، خلاص يبقى ملوش حاجة. طب لو هو مازال مصر على إنه هو صاحب حق، له حق واحد بس لأنه ما عندوش بينات، إن يقول للقاضي طب حلفه، لأنه ما عندوش هو بينات المدعي، يقول للقاضي طب حلف المدعى عليه ده. قال فإنك للمدعى عليه من اليمين. طيب قال له حلفه، الراجل المدعى عليه ده ما رضاش يحلف، قال لا أنا ما أقدرش أحلف. فإنك للمدعى عليه من اليمين وأبى أن يحلف، في خلاف بقى هنا في المسألة دي بين العلماء على قولين اثنين، الرجل المدعى عليه ما رضاش يحلف، فريق قال قضى عليه بالنقول. قضى عليه بالنقول يعني ايه؟ لما نكل، النقول يعني الامتناع عن اليمين، لما نكل المدعى عليه يوم القاضي يعاقبه بقى خلاص، لان دي قرينة ان هو ممكن يكون الدعوة دي صحيحة، فالقاضي ساعتها يحكم عليه. ده القول الأول، قال قضى عليه بالنقول، فإنه لولا صدق المدعي لدفع المدعى عليه دعواه باليمين، فلما نكل عنها كان نقوله قرينة ظاهرة دالة على صدق المدعي، فقدمت على أصول براءة الذمة أو على أصل براءة الذمة، هتقدم على الأصل، لأنه الراجل المدعي قال له طب حلف، راح التاني ما رضاش يحلف. طب ما انت لو صادق ما تحلف، لا ما رضاش يحلف. فالفريق دول من العلماء قالوا يبقى كده ده قرينة قوية جدا على انه هو متهم بهذه الدعوة، فالقاضي يحكم ساعتها. قال والقضاء بالنقول هو مذهب جماعة من اهل العلم، وقد قضى به عثمان رضي الله عنه. قال وقال جماعة من اهل العلم، ده القول الثاني بقى، ترد اليمين على المدعي، يعني إذا نكل المدعى عليه ما رضاش يحلف، ترد اليمين على المدعي، ولا سيما إذا قوي جانبه. قوي جانبه بسبب إن ده نكل مش راضي يحلف، الأصل إن اليمين تبقى عند المدعى عليه ده، طب هو ما رضاش يحلف، الحق اللي هو بيبرأه ده مش راضي يستعمله اللي هو اليمين، خلاص الفريق الثاني من العلماء دول قالوا لا، ما يقضيش عليه القاضي، قد يكون الرجل معظم لليمين مثلا ما يقضيش عليه القاضي بقرينة انه رفض، انما القاضي يعمل ايه في الحالة دي؟ يرجع على المدعي عليه ويقول له طب احلف انت ان فعلا اللي انت بتقوله صدق، فلو حلف يقضي القاضي على المدعي عليه اللي مرضاش يحلف في هذه الحالة. قال وقال جماعة من اهل العلم ترد اليمين على المدعي ولا سيما إذا قوي جانبه. قال ابن القيم رحمه الله الذي جاءت به الشريعة أن اليمين تشرع من جهة أقوى المتداعين أو المتداعين اللي هو المدعى عليه. قال فأي الخصمين ترجح جانبه جعلت اليمين من جهته. في الأول خالص في الأصل أن القوة كانت عند المدعى عليه، التاني ما عندوش بينات المدعي، يبقى اليمين عنده. فلما ده نكل في الحالة دي ترجح جانب المدعي. المدعي بيقول أنا بتهمه بكذا، طيب القاضي قال له احلف ان انت ما عملتش كذا ونخلي سبيلك، قال لا انا ما احلفش. قوي جانب المدعي في هذه الحالة، يبقى في الحالة دي اليمين هتنتقل له هو، يوم يحلف والقاضي يقضي بعد ذلك على المدعي عليه. قال فأي الخصمين ترجح جانبه جعلت اليمين في من جهته. وهذا مذهب الجمهور كأهل المدينة وفقهاء الحديث كأحمد والشافعي ومالك وغيرهم. وقال كما حكم به الصحابة وصوبه أحمد وغيره. وقال ما هو ببعيد، يحلف ويأخذ. قال واختاره الشيخ، يعني لعله يقصد يعني ابن تيمية رحمه الله تعالى. وقال أبو عبيدة رد اليمين له أصل في الكتاب والسنة. رد اليمين يعني إيه؟ إن الأصل اليمين على المدعى عليه، تبين على المدعي، واليمين على من أنكر. رد اليمين تروح عند المدعي يقول له أصل في الكتاب والسنة. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ليس المنقول عن الصحابة في النقول ورد اليمين بمختلف، بل هذا له موضع وهذا له موضع، فكل موضع أمكن المدعي معرفته والعلم به فرد المدعى عليه اليمين، فإنه إن حلف استحق، وإن لم يحلف لم يحكم له بنقول المدعى عليه. وهذه كحكومة عثمان بن عفان رضي الله عنه. يعني شيخ الإسلام بيقول أيوة ورد عن الصحابة الحكم بنقول المدعى عليه، بس مش على إطلاقه، في أحوال وأحوال. فبيقول يعني فكل موضع أمكن المدعي معرفته والعلم به فرد المدعى عليه اليمين، فإن رد يعني مرضاش يحلف، فإنه إن حلف استحق، حلف استحق، وإن لم يحلف لم يحكم له بنقول المدعى عليه. بنقول المدعي يعني لا بد من حمله على أن اليمين ترجع، مش بمجرد نقول المدعى عليه، مش بمجرد رفض المدعى عليه أنه يحلف، لا، ويحلف المدعي أيضا، المدعي ده أو بمعنى صح يحلف المدعي وبعدين القاضي يقضي، مش بمجرد أنه التاني امتنع عن الحلف. قال ابن القيم وهذا الذي اختار شيخنا هو فصل النزاع في النقول ورد اليمين. وقال إذا كان المدعى عليه منفردا بمعرفة الحال فإذا لم يحلف قضي عليه، وأما إذا كان المدعي هو المنفرد رد عليه، يعني صار اليمين في حقه هو، فإذا لم يحلف لم يقضي له بنقول المدعى عليه، لازم هو يحلف، المدعي نفسه لازم يحلف. قال فهذا التحقيق أحسن ما قيل في النقول ورد اليمين. انتهى كلام ابن القيم. قال وإذا حلف المنكر وخلى الحاكم سبيله كما سبق، يعني اللي بينكر الدعوة اللي هو المدعى عليه حلف والقاضي خلى سبيله ثم أحضر المدعي بينة بعد ذلك، بعد المحكمة ما خلصت المدعي راح جاب بينة وجه، فإذا كان قد سبق منه نفيها بأن قال ما لي بينة، يعني القاضي قال له عندك شهود، قال له ما عندي شهود، راح بعد ما القاضي خلص الحكم والقضاء جاب له شهود، فهنا بيقول بأن قال ما لي بينة قبل كده فإنه لا تسمع بعد ذلك الدعوة منه، لأنه مكذب لها بقوله ما لي بينة، دي قارينة أنه بيكذب هو. ما سأله مثلا قال له عندك شهود، قال له ما لا ما عندي شهود، ورجع بعد كده راح جاب شهود، دي قارينة أنه ممكن بيكذب. وإن لم يكن نفاها سمعت، نفاها يعني سأل القاضي عندك شهود، سكت كده وقال للقاضي أشوف، وبعدين بعد كده راح جاب الشهود مثلا، أو قال له عندك بينات أوراق نحو ذلك، فقال له هشوف، ما نفاش.